إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مع أن من أمارات الساعة رفع العلم، ومعنى رفع العلم أن هذا العلم ليس معنى ذلك أن الكتب التي بين يديك لا توجد، وإنما رفع العلم إنما هو برفع أهله، وهذا له عدة أسباب. فرفع العلم له أسباب، فمنها موت أهل العلم، ومنها الكسل، فإن الكسل من الناس يؤدي إلى أنهم لا يتعلمون، فإذا لا يتعلمون فلا شك أنه يحل محل العلم الجهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى إذا لم يجدوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، أي ضلهم عن الطريق لجهلهم، وضلوا غيرهم بجهلهم. وفي رواية عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى إذا لم يجدوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور بآرائهم. هذه لفظة عند الإمام البخاري: يقيسون الأمور بآرائهم. إذن يفشو الرأي ويفشو القياس. لما؟ لرفع العلم والجهل بالعلم الشرعي والجهل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تفشو البدع ويفشو الكفر والفسوق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يكون آخره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي أن كلمة الله سيأتي يوم لا تذكر في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في آخر الأمر كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. إذن معنى ذلك أن العلم ينقص وأن العلم يرفع. ومن أسباب رفع العلم هو موت أهله، نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوفانا على العلم النافع وعلى العمل الصالح. فكان يفتي قبل ذلك العلماء كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه القناة في الحجاز في السعودية، وكان أيضا يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكان يفتي كثير من أهل العلم، حتى جاء اليوم ورفع العلم وصار يفتي صالح المغامسي. فحسبك برجل يجلس مكان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم، رحم الله من مات منهم، ونسأل الله أن يحفظ من بقي. فإذا رأيت مثل هذا الرجل، وقد تكلمنا قبل ذلك بأنه يبيح الغناء ويبيح الموسيقى، وذكرنا احتجاجهم بكلام ابن حزم وأن ابن حزم بريء منهم، واضح؟ فيحل الموسيقى ويبيح المعازف ولا يرى حرمة لا لكتاب ولا سنة ولا لكلام أهل العلم. وذكرنا قبل ذلك بأن هذا الرجل أيضا يقول بأن الذبيح ليس إسماعيل، وأن الذبيح إنما هو إسحاق. وتكلمنا بأن القرآن والسنة حتى في تحريف كتبهم أيضا يذكرون الذبيح إسماعيل، واضح هذا؟ وهذا ذكرنا مغزاه، يعني ما المغزى وما الثمرة أن يكون الذبيح إسحاق، واضح، كما يقول اليهود، وليس الذبيح هو إسماعيل، ما الثمرة من ذلك؟ هذه تكلمنا فيها قبل ذلك. وإذا ذكرنا مثل هذه الأمور لا تجد إلا المغفلين والجهلة يقولون هو إمام مسجد قباء في السعودية، إمام مسجد قباء. فيقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث وإن كان له حكم الرفع، ولكن ليس هنا الحديث لفظا، حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر رواهم الإمام مسلم في مقدمته، قال، وهذا أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إن في البحر شياطين يوشك أن تخرج على الناس قد سلسلها سليمان، يوشك أن تخرج على الناس فيقرؤون عليهم القرآن. إذن يضلونهم بمجرد أنهم يقرؤون عليهم القرآن، فتجد الجهلة يقولون فلان يقرأ القرآن، وفلان إمام في مسجد كذا، وفلان له رتبة كذا. حتى إن ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب الإحكام في أصول الأحكام كان يرد على طوائف من أهل البدع، فقالوا له إن هؤلاء يكونون في الموقف من الفتوى ولهم في الملك كذا وكذا، يعني كانوا مفتي الدولة آنذاك. فابن حزم رحمة الله عليهم رد عليهم آنذاك وقال بأن من يفتي في هذه الأيام لمثل هؤلاء إنما هو مغموس في دينه أصلا، مغموس في دينه، فليس مقام الرتبة هذا دليل على العلم، وليس مقام الشهادات دليل على العلم، وليس مقام الإمامة في المساجد دليل على العلم، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. فما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هو ده العلم، العلم بمصادر التلقي، مش العلم إن أنا معايا شهادة دكتوراه، أو العلم إن أنا معايا ماجستير كذا، ليس هذا هو العلم. حتى إن ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول كل عالم على وجه الأرض ليس له مساس بالدين فهو عندنا عامي. أحمد زويل ده عامي عندنا، عامي في الدين، لأن العلم الشرعي إذا أطلق في الكتاب والسنة كلمة العلم يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فكلمة العلم إذا أطلقت إنما يراد بها العلم الشرعي، وليس دلالة أن الرجل يبكي أنه دلالة على العلم، فيقول لك صالح المغامسي يتكلم فإذا تكلم إنما يبكي في شيء ما. الإمام أحمد رحمة الله عليه بيّن أن هذا ليس من سبيل، أيضا ليس من سبيل العلم، ليس هذه من أصول الثابتة، مفهوم الكلام؟ فليست كل هذه الأمور من مسالك العلم في شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج أنهم أهل عبادة، ومع ذلك اختلف أهل العلم في كفر الخوارج، التكفيرين الموجودون الآن، التكفيرين الموجودين والجماعات الموجودة مختلف في كفرهم بين أهل العلم، واضح؟ إذا ليس هذا سبيل إلى العلم إلا عند الجهلة، إلا عند الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. فأضاف إلى طوامه أيضا صالح المغامسي حينما يجلس، وكما ذكرت لك بأن هذه من أمارات الساعة، فأضاف إلى طوامه حينما يسأل هل الجني يدخل في جسد الإنس، هل الجني يدخل في جسد الإنس، فما زاد على أنه قال إن أهل السنة اختلفوا على قولين، وأهل العلم اختلفوا على قولين، فمنهم من أجاز وله أدلته، ومنهم من منع وله أدلته. واضح الكلام؟ ولم يتكلم في شيء، بل يظهر بالقرائن من كلامه، وأنا أعرف يعني إيه كلمة قرائن. من القرائن من كلامه أنه يريد أنه لا يدخل من جسد ابن آدم، ولكن الرجل يعوم الأمر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع. فاكرين الكلام ده؟ ذكرناه في النبذ. الاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع، مفهوم؟ يريد أن يروج للبدع، فعشان أنت ما تحاولش تقول عليه حاجة فيقول لك المسألة على قولين، زي ما كان واحد بيحكي عنه ابن الجوزي. فواحد قاعد مش عايز يزعل حد، فجلس في مجلس، فكل واحد يسأله فيقول له فيها قولين، مفيش حد ما بيرجحش حاجة، أي حد يقول له حاجة يقول له فيها قولين، لغاية ما واحد حب يحرجه قال له أفي الله شك، قال له فيها قولين. في ناس كده ما يطلبه المستمعون، يحب يلعب على الحبلين، مفهوم؟ لا يزعل دول ولا يزعل دول. كما قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه وعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري، قال: إذا رأيت الرجل يحبه الناس أجمع فاتهمه في دينه. الموافق والمخالف ده بيحبوه؟ يعني أهل السنة وأهل البدع بيحبوه؟ إزاي؟ قال: إذا رأيت الرجل يحبه الناس أجمع، قال، فاتهمه في دينه. هو ما بيحبش يزعل حد. يبقى واحد أهل البدع ودول متفقين عليه إن ده بيحبه وده بيحبه، ده يروح عند دول، ده شغل المنافقين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، صحيح؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، هنا شياطين الإنس، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما كنا مستهزئين، يعني إحنا كنا بس بنتكلم معهم. إذن هذا شغل الإيه؟ شغل المنافق، مذاب الذابين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف المنافق، قال: فمثله كمثل الشاة يغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة. عارف أنت المعزة؟ تلاقيها رايحة كده شوية وتروح كده، تروح كده، تروح، ما تثبتش على إيه؟ تثبتش على حاجة. فده أمر المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. فالرجل خلاصة الأمر أنه في مسألة إنكار دخول الجن جعلها خلاف بين أهل إيه؟ بين أهل السنة، بين أهل العلم، مع أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في المجلد الثالث في مجموع الفتاوى يتكلم في هذه المسألة كلام فصل، وكان شيخ ابن باز يفتي أيضا في الفتاوى الصوتية في الإذاعات السعودية، واضح؟ وعلى المرء بأن القول بأن الجن لا يدخل جسد الإنس بأن هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. إذن الرجل أولا جعل هذا الكلام خلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة، مفهوم؟ ثم بعد ذلك الرجل جعل قرائن يتكلم ويلف ويدور على انه ايه لا باس بهذا، وانه ليس هناك دليل في هذه المساله على مساله دخول الجني جسد الانس الى اخر الكلام. فالسؤال هنا، من هم اهل العلم من اهل السنه الذين قالوا بان الجني لا يدخل جسد الانس، وما هي ادلته؟ هذا سؤال وليس له جواب، واضح الكلام؟ أقرأ عليك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن سئل سؤالا في مجموع الفتاوى، بعد أن سئل سؤالا في مسألة دخول الجن جسد الإنس، قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله، وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة، أي هذا وجوده وأئمتها، وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. وابن تيمية لما يقول باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، أنت عارف أن أصلا ابن تيمية الإجماع عنده إجماع الصحابة، واضح الكلام؟ فهل سيقول باتفاق أئمة أهل السنة وخرج منهم الصحابة؟ مفهوم؟ إذن وجود الجن، خلق الجن، هذا ثابت، ودخول الجن جسد الإنس هذا أيضا إيه؟ باتفاق أهل السنة. فإحنا مش عارفين من هم الخلاف ومن هم أهل العلم أو أهل السنة الذين قالوا بذلك. وقال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي، ابن تيمية هنا بيستدل، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي، أي الإمام أحمد، إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع. إن أقواما يقولون، من الأقوام دول؟ ستعرف، طوائف من أهل البدع، طوائف من أهل البدع. الفخر الرازي، الرازي ينكر ذلك، ينكر دخول الجني بدن الإنس. طوائف من أهل البدع من المعتزلة هم أول من قالوا بعدم دخول الجني جسد الإنس. أبو هشام الجبائي من أئمة المعتزلة، واضح، هو أول من قال أيضا من المعتزلة بأن الجني لا يدخل جسد الإنس. إذن هل طوائف أهل العلم اللي بيقول عنهم صالح المغامسي هم أبو هشام الجبائي والرازي، الرازي الجهمي المعتزلي، واضح، طوائف المعتزلة، هل هم صاروا من أهل السنة؟ هل هم صاروا من أهل العلم؟ هل صار يقال بأن قولهم فيه خلاف؟ يعني قولهم يوازى بقول أهل السنة؟ الجواب: إذن هل هذا يعد قول ثاني، أم أن هذا قول، أن هذا قول يخالف الإجماع؟ وإحنا ذكرنا دورة مستقلة في هذه المسألة، بأن القول الذي يخالف ما كان عليه الصحابة والذي يخالف الإجماع لا يقال قول ثاني، ما تقولش المسألة على قولين، لا، وإنما يقال قول مخالف للإجماع، قول مخالف للإجماع. لما تيجي تتكلم مع حد مثلا في أي مسألة، أبسطها مسألة المظاهرات أو غيرها، يقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان، فيجعل قول فلان وفلان قول ثاني، واضح، فيقول لك الناس اختلفوا على قولين، لا، هذا يسمى قول إيه؟ قول مخالف للإجماع، قول مخالف. إذن لما يجي مثلا الإيمان يزيد وينقص، فيجي أبي حنيفة يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذن هل هذا قول ثاني؟ الجواب: لا، الإيمان يزيد وينقص بالإجماع، ولكن هذا القول الذي يقال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، سواء كان من المرجئة الفقهاء، سواء كان من المعتزلة أو الخوارج، لا يقال بأن هذا قول ثاني ونقول المسألة لمن يزيد وينقص على قولين. لا، لا يقال هذا الكلام. العذر بالجهل ما نقولش على قولين. مفهوم هذا الكلام؟ ما فيش حاجة اسمها على قولين، لأن هناك عذر، شئت أم أبيت، بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة في عذر. إذن الأقوال، القول المخالف لا يقال بأنه قول ثاني، المسألة فيها قولين أو ثلاثة، لا، وإنما هو قول إيه؟ قول مخالف. فهذا الجاهل، هل أهل العلم هم المعتزل عنده؟ أم هل المعتزل صار من أهل السنة في 2019؟ أم أن هذا القول الذي من المعتزلة جعله من أهل العلم وجعله قول ثاني لأهل الإيه؟ أمام أهل السنة، فصارت المسألة على قولين. ما هو لو كان القول بأن دخول الجني جسد الإنس بأنه لا يدخل، وصار هذا القول يعادل قول أهل السنة، يبقى المسألة على قولين، يبقى تمشي على أصول المعتزلة كلها. مفهوم؟ بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يبقى المسألة فيها قولين. مفهوم؟ ويضيع الدين. لذلك ابن تيمية قال هذه الكلمة، قال الاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع، أصل من أصول أهل البدع. إذن هنا ابن تيمية بينقل باتفاق السلف على دخول الجني جسد الإنس. عبد الله بن الإمام أحمد بيقول الإمام أحمد أبي إن أقواما يقولون ينكرون دخول الجني جسد الإنس، فقال الإمام أحمد يا بني يكذبون. ها هو يتكلم على لسانه، ينطق على لسانه، هذه قرينة. مفهوم؟ قال شيخ الإسلام: وهذا الذي قاله أمر مشهور، أي الذي قاله الإمام أحمد أمر مشهور، فإنه يسرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، أي الرجل الذي يتكلم حينما يفيق لا يعرف أصلا ماذا قال. مفهوم الكلام؟ لذلك حتى هذه المسألة أثيرت عندنا، يطلع جماعة من مشايخ الأزهر يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها دخول الجني جسد الإنس، لأن الأزاهرة الآن خليط، مش أشاعرة فقط، لا، الأزاهرة الآن مش أشاعرة، لا، ده أشاعرة ومعتزلة وصوفية، وفيه منهم خوارج، خليط بعيد عنك، نسأل الله السلامة والعافية. فطوائف يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها دخول الجني جسد الإنس وإلى آخره. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يجر المصروع وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من الأمور التي يشاهدها الناس، وليس في أئمة المسلمين. شوف الكلام: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع. شوف الكلام تاني، الكلام ده شو محمد بيقول: ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك، يعني من أنكر دخول الجني بدن الإنس وادعى أن الشرع يكذب ذلك، يقول لا، ما في شيء في الكتاب والسنة يقول بهذا الأمر، قال فقد كذب على الشرع. إذن عندنا اتفاق، عندنا دليل من الكتاب، بل عندنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس أن امرأة مر النبي عليه الصلاة والسلام عليها فقالت: يا رسول الله، إن صبيي يؤخذ عني، صبيي ابني الصغير يؤخذ عني، بيجي في أوقات كده مثلا بيغيب ومعرفش بيقول إيه ولا بيتكلم إيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أريني. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، اعطني ظهرك. ف فأعطاه ظهره، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على ظهره، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل بكفيه على ظهره كأنه يضع يده بضربه ضربا خفيفا، ويقول: بسم الله بسم الله، اخرج يا عدو الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله اخرج يا عدو الله، معنى ذلك أنه كان يساكنه، أنه دخل بدن الإنسي، مفهوم؟ وهذا دليل على أنه أيضا قد يمس الطفل الصغير، مفهوم؟ فالطفل الصغير مسألة، هل قد يدخل فيه جني؟ الجواب نعم، هذا دليل في هذه المسألة، مفهوم؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عثمان ابن أبي العاص، أن عثمان ابن أبي العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شوف اللي الكلام، قال: يا رسول الله، إنه يعرض لي الشيء في صلاتي وفي قراءتي فأنسى ما يكون مني. بتعرض لي حاجات كده في صلاتي وفي قراءتي للقرآن وأنسى ما يكون مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل كفه على صدره، على صدر عثمان، هناك جعل كفه على ظهر من الصبي، فجعل كفه على صدر عثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أخرج يا عدو الله، وفي رواية: أخرج شيطان من صدر عثمان. واضح؟ يبقى ممكن يكون نسيان كثير من الأشياء أو بعد كثير من الأمور عن أمر الدين أو نسيان كثير من أمور السنة والقرآن وإلى آخره، إذن المرء قد يرقي نفسه. إذن بالكتاب كالذي مسه الشيطان: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبالسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج، معنى ذلك أنه كان داخلا، صحيح؟ وهذا عليه اتفاق الصحابة بل وإجماع الناس، بل لا يعلم أحد من أئمة المسلمين قال خلاف ذلك إلا شراز من أهل البدع وهم المعتزلة. فهم الكلام كده؟ فهذا هو العلم. 2، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في جامع الرسائل والمسائل في المجموعة الأولى للشيخ، فقال رحمة الله عليه، وكان يتكلم عن مسائل، عن أمر الرد على الصوفية وغيرهم ممن يدعون كرامات الأولياء وإلى آخره، ورد على المعتزلة حينما ينكرون الكرامات، ورد على الصوفية والأشاعرة الذين يفرطون في أمر الكرامات، وبين ما هي الكرامة وما هي شروطها إلى آخره. فقال رحمة الله عليه هنا، قال: وأقوال الأئمة، بل من المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وإن كان بيتكلم عن من ينكر وجود الجن أصلا، ثم قال: وإن كان إنكار الجن كفر ظاهر، إنكار الجن كفر ظاهر. وخد بالك من كلمة كفر ظاهر دي، كفر ظاهر، ما قالش كفر بس، وأنا قلت لك 100 مرة قبل كده ابن تيمية تتعامل معه بإيه؟ بالكلمة، صح الكلام كده؟ فقال: وإن كان إنكار الجن كفر إيه؟ ظاهر. ظاهر أي من الأمور الظاهرة الضرورية، من العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه، لأن القرآن فيه سورة باسمهم، صحيح؟ فيه سورة باسمهم، يعني زي ما قلت لك قبل كده 2 كانوا ماشيين، وانت عارف الناس في الشارع بيقصطم عالي، مش عارف ليه، بيقول لك ده فيه، ما فيش حاجة اسمها جن. قال له: يا جدع ازاي؟ قال له والله بيقولوا مفيش حاجه اسمها جن. قال له والله كل شيء جايز. يعني التاني بعد ما كان بيقول له ايه ازاي، فبيقول له ايه والله كل شيء جايز، يعني يبقى عندنا كده قولين اهو. بيقول له كل شيء جايز. قال له ده اتكلموا في المساله دي امبارح وقعدوا يحكوا وبتاع. قال له شفت انت بس الماتش عامل ايه، فاهم؟ المصريين بقى انت عارف. شوف انكار الجن كفر ايه ظاهر. ده في سوره في القران يا ناس اسمها سوره الجن، مفهوم؟ فانكارها كفر ظاهر. قال فكثير ما في الكتاب والسنه من ذكرهم بخلاف دخولهم في الانسان فانه اخفى، ولهذا كان انكار الثاني اللي هو ايه دخول الجن الانس بدن الانس، كان انكار الثاني بدع، وانكار الاول الحاد ظاهر برضه. يبقى انا كده عندي اما انكار جن واما انكار دخول الجن بدل الانس. انكار الجن اصلا هذا ايه؟ هذا كفر ظاهر. وانكار دخول الجن بدل الانس مع اثبات وجود خلق الجن انهم مخلوقون، مفهوم؟ فان هذه بدعه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه البدعة من هو أول من ذكرها؟ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بيّن أن أول من ذكرهم طوائف من أهل الاعتزال. واضح؟ من أهل الاعتزال، يعني طوائف معتزلة، يعني ظهر أصولهم في عهد الحسن البصري. الحسن البصري يعني من أصاغر أو من أواسط التابعين، أو من أواسط التابعين. لذلك مراسيل الحسن ريح لا يؤخذ بها أصلا. واضح الكلام؟ إذن أول ما قيلت فين؟ في مثل هذا الزمان من عند أهل الاعتزال. إذن هذا الكلام لا يعرف عند الصحابة، لا يعرف عند كبار التابعين، مفهوم؟ لا يعرف في القرون الثلاثة الأول، مفهوم؟ إذن صالح المغامسي لا يزال. لذلك قلت لك قبل ذلك السقوط لا نهاية له. الرجل في بلد الوحي، يعني لعله يكون صالح المغامسي ده ممكن يكون واحد من أحفاد الصحابة، صحيح؟ والله ممكن يكون واحد من أحفاد الصحابة. لكن شوف كيف كان الصحابة، جده الأول، وانظر إلى هو ما صار، مفهوم؟ لذلك ذكرنا كثيرا بأن النسب لا ينفع صاحبه. لذلك قال تعالى عن يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا ينفع نسب المرء في بطئه في العمل، وهذا الرجل ليس بطيء في العمل، بل إنه يغير الدين، يغير الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فكما أن عمرو بن لحي بدل ملة إبراهيم، هذا في العجاز يبدل السنة، فيجعل الموسيقى والمعازف ويبارك الحفلات التي تقام والأفلام والمسلسلات وإنكار دخول الجني بدن الإنس وبأن إسماعيل ليس هو الذبيح وإلى آخره. لكن وجود أمثال مثل هؤلاء هذا يزيدك يقينا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. فأمثال هؤلاء من أهل الضلال وأهل البدع، أمثال هؤلاء إنما هم من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وجودهم وكلامهم من دلائل النبوة. لذلك أبي إسماعيل الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث قال عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. قال فلا يحزنن مؤمن ولا رجل من أهل السنة إذا رأى كثرة مجالس أهل البدع وقلة مجالس السنة فإنه ما أخبر به نبي. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. فسر أبي إسماعيل الصابوني كلمة الجهل هنا بمعنى البدعة، وهذا تفسير بالتضمن، أي ببعض معاني الكلمة. وهذا لازم، لأن رفع العلم، رفع السنة، لا بد وأن يثبت مكانه إيه؟ لابد أن تثبت مكانه البدعة والفسوق والمعاصي والكفريات. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال في كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما من قرية يضعف فيها العلم إلا ويشتد فيها أهل البدعة، وما من قرية يقوى فيها العلم والسنة إلا ويقهر ويضعف فيها أهل البدع. أنت بتشوف ده، تلاقي قرية مثلا كلها جماعة تبليغ، مفهوم؟ كلها جماعة إخوان، كلها جماعة مش عارف إيه، كلها جماعة إيه. لو جيت أنت تتكلم بالسنة في مسألة تلاقيهم بيحاربوك، ويمنعوك دخول المساجد، ويمنعوك تروح المنابر، ويمنعوك الكلام، مش ولو يقدروا ان يمنعوك تصلي يا مؤمن يمنعوك تصلي، مفهوم؟ يبقى قهرت هنا السنة، قهر هنا هذا الرجل من أهل السنة. لما؟ لضعف السنة ولقوة ولشدة البدعة، مفهوم؟ طبعا هذا له أسباب، من أسبابه ومن أعظم أسبابه ترك أهل الحق لتبليغ وبيان حقهم، وقيام أهل الباطل بباطلهم. لذلك من الملام؟ هل أهل الحق الملامون الذين ما قاموا بقيام حقهم؟ الجواب نعم، كلاهما ملام، وكلاهما مسؤول أمام ربهم، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك ابن القيم يقول لك، فإذا أردت أن تمحو ظلام البدعة فسلط عليها ضوء السنة، فبشدة الضوء تنمحي ظلمة المكان، وبضعف الضوء يشتد ظلمة المكان. صح كده؟ هات أوضة بالليل ظلام، شغل فيها شمعة، بخلاف لمبة مش عارف كام واط، بخلاف لمبة كذا، إذن كلما اشتد النور كلما ضعفت البدعة، كلما ضعف النور اشتدت البدعة. والسبب في هذا كله، ترك أهل الحق للقيام بحقهم. احنا بنتكلم دلوقتي في مسجد فلان، عايزين يا جماعة حد يقوم فيه خطيب، بتلاقي الناس قاعدين سمعين كويس جدا، وعند التنفيذ تجدهم أصعب ما يكون، كما قال ابن القيم في كتاب شفاء العليل: فما أسهل القيل وأصعب الفعل. الكلام سهل خالص حلو، لكن عند الفعل، وتضعه على المحك تجده أجبن ما يكون. لذلك فرق بين الشجاعة وفرق بين القوة، ودي لنا فيها دورة مستقلة إن شاء الله عز وجل، مهمة في غاية الأهمية. إذن ما قامت البدعة إلا برفع، العلم. ابن القيم رحمة الله عليه أيضا بعد أن بينا مسألة الإجماع على دخول الجني بدن الإنس، ابن القيم في زاد المعاد الذي الشيخ بكر أبو زيد قال إذا لم يوجد من مصنفات ولم يكتب ابن القيم إلا زاد المعاد لكفى به، مفهوم؟ وإن كان يعني مصنفات ابن القيم لا كلام، لا غبار فيها. بيقول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع، بيتكلم في كتاب الطب انت عارف كتاب الطب النبوي لابن القيم؟ هو كتاب اصلا من زاد المعاد، لكن الجماعه بتوع المكاتب استلوه من ايه؟ من كتاب زاد المعاد، وعملوه كتابا مصنفا مفردا لوحده، لكن هو اصلا من زاد المعاد، اللي هو كتاب الطب نفسه زاد المعاد. فقال هديه في علاج الصرع. قال ابن القيم رحمه الله عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ابن عباس بيقول له عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح هو صاحب ما كاس مع ابن عباس. وأنا قلت لك قبل كده عطاء ابن أبي رباح ده مين؟ عطاء ابن أبي رباح ده كان مولى، كان مولى من الموالي، اسود شكله، اسود قصير احدب، عارف طلع له اتب، وخد بالك من الشكل، اسود قصير احدب، واضح شعره اجعد خشن جدا، تخيل، عارف لما شفته كده الشكل كده، ها؟ وكان لا يفتي في مكه الا عطاء، كان امير مكه يقول كده، يقول لا يفتي في البلد الا عطاء، والناس لا يرجعون في مكة إلا لعطاء ابن أبي رباح. أمه قالت له كده، قالت: يا بنيها أنت من المكانة ما ترى ومن الهيئة ما ترى، أنت مش هقول لك مولى، كان مولى، كان عطاء ده مولى، وإنت شايف نفسك. طب وبعدين؟ فقالت: يا بني لا تساد الناس إلا بالعلم. يقول له عايز تسود الناس بالعلم، ملوك بلا تيجان، كما قال ابن الوردي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام تيمية، ملوك بلا تيجان، الملوك قد يملكون أبدان الناس ولا يملكون قلوبهم، أما العلماء فيملكون محبة الناس. لذلك عطاء بن أبي رباح ساد الناس، صاحب مين بقى؟ صاحب عبد الله بن عباس، بس عبد الله بن عباس خلاص، فمكث وصاحبه وصار مين؟ عطاء بن أبي رباح، من أعلم أهل زمانه في وقته، من أعلم أهل زمانه. عايز تعرف دي؟ اقرأ مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كأنه كاد عبد الرزاق الصنعاني، كاد إن الفقه بتاع مصنف عبد الرزاق ده يكون لعطاء بن أبي رباح، كاد، مع ان في كلام للصحابه والتابعين، لكن كثير جدا ما يتكلم كلام مين؟ كلام عطاء بن ابي رباح. فابن عباس بقى بيقول له: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال: هذه المراه السوداء. ابن عباس بيقول له: اتت النبي عليه الصلاه والسلام فقالت: اني اسرع واني اتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. يقول ابن القيم: قلت: الصرع صرعان قسمان، الصرع إيه؟ نوعين، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. الصرع نوعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، الأرواح الخبيثة من شياطين الجن، من الأرواح الخبيثة، وصرع من الأخلاط الرديئة التي هي المرض، الذي هو المرض. إذن أنا عندي صرع قسمين، يكون صرع من شياطين الجن، واضح، فهذا علاجه القرآن والسنة والدعاء وطاعة الله عز وجل والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، مفهوم؟ وقد يكون هناك صرع يكون سببه ليس هذا الجني، وإنما قد يكون سببه فيه من أمر البدن. يقول لك مثلا مش عارف عنده كهرباء ناقصة، عنده كهرباء زيادة في المخ، عنده كذا كذا كذا، نسأل الله أن يعافينا، مفهوم؟ إذن هذا يكون معنوي وهذا يكون إيه؟ بدني حسي. إذن هما قسمان، ليسوا قسما واحدا. الأطباء الموجودين الآن متفقين على إنه قسم واحد، على إنه قسم واحد، إنه هو الصرع. إذا صرع المريض فيقول لك بس في مش عارف كهرباء زيادة، في كهرباء نقصة، مش عارف نعمل له ايه، ودي بقت مهنه دلوقتي، مهنه يعني شغله وفلوسه. يقول له عايز اشاعه، عمل له اشاعه، يقول له اديني مقطعيه، مش عارف يعمل مقطعيه، خد العلاج ده وتعالى لي بكره، يجي له بكره يقول له خد العلاج ده وتعالى لي بالليل، وكل دي فلوس. حتى الاستشاره دلوقتي بقت بفلوس، مفهوم؟ اه. فينكر كله مساله الايه، مساله دخول الجني الانس، وانه يصرعه، وانه يصرعه. لذلك اذا وجدت مصروعا، مفهوم، فلا يستلزم ان يكون هذا بسبب البدني، قد يكون هذا بسبب شياطين الجن، مفهوم هذا الكلام. وننزل من القران ما هو شفاء. فابن القيم بيقول والثاني الذي هو الصرع بسبب الايه، الداء في البدن، والثاني هو الذي يتكلم فيه الاطباء في سببه وعلاجه. يبقى اللي بيتكلموا في الاطباء، كل كتب الاطباء اللي موجوده الان لما يجي يتكلم في الصرع، مفهوم، يتكلم عن ايه النوع ده، بيتكلمش عن نوع، عن النوع الاول، مش هيقول لك اقرا المعوذتين، مفهوم. ابن القيم بيقول ايه، واما صرع الارواح فائمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ائمتهم وعقلاؤهم، ائمه مين وعقلاء مين، اي ائمه الاطباء اللي كانوا موجودين على عهد مين، على عهد ابن القيم، مفهوم، على عهد ابن القيم وقبل ابن، وقبل ابن القيم، كابن سينا مثلا، ابن سينا شيخ الملاحده كما يسميه ابن القيم رحمه الله، وارسطو والفارابي وجالينيوس وبقراط. الجماعه اللي بتدرس في الامور دي تعرف الاسماء دي، وان كانوا يقرون ولكن ينكرون، واضح. فبيقول ويعترفون بان علاجه بمقابله الارواح الشريفه الخيره العلويه لتلك الارواح الشريره الخبيثه، فتدفع اثارها وتعارض افعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك أبقراط في بعض كتبه من أطباء اليونان، من أطباء اليونان اللي هي يعني دولة الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع وقال هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة، اللي هو موضوع الإيه، الكهرباء الزيادة اللي عندنا اتفقوا عليها دي. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج، لا ينفع فيه هذا، تديله بقى كهرباء، تديله مية، مش نافع معاه حاجة. ده عايز إيه؟ ده يعالج بالقرآن، مفهوم الكلام؟ قال وأما جهلة الأطباء وسقاطهم وسفلتهم، ما بيكذبش، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، أنها فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح، ينكرون دخول، ينكرون دخول الجن جسد الإنس. ده الله، ده مش المعتزلة بس كمان الذين ينكرونه، لا، ده اللي بينكروه كمان مين؟ ها، الجهلة والحمقى والمغفلين من الأطباء. قال فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل كفاية، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. يعني بيقول لهم إيه، كلمة جميلة قوي، بيقول لهم أنتوا بتنكروا صح، طب أنتوا عندكم دليل على الإنكار؟ ما هو شيء مهم جدا، أنت دلوقتي أنكرت شيء صحيح، ده مش موجود، طب أنت عندك دليل على الإنكار؟ يعني هل عندك دليل على أمر الإنكار؟ ما تستطيع، ما عندكش دليل على الإنكار، مفهوم الكلام كده؟ زي واحد من الملاحدة يقول لك ما فيش حاجة اسمها يوم حساب، قلت له انت رحت هناك وشفت ان ما فيش حساب، ايه دليل على الانكار؟ ما دليل الانكار، مش احنا درسنا في الاصول بان النافي والمثبت كلاهما عليهم الدليل، صحيح؟ ما فيش حاجة اسمها المثبت يقدم على النافي، ولا النافي يقدم على المثبت، فبل كلاهما لابد ان يأتي به بالدليل. وذكرنا هذه المسألة بالكتاب والسنة وبالعقل وبالفطرة، مفهوم الكلام؟ فبيقول والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. صادق في بعض إيه؟ أقسامه اللي هو الصرع المعروف اليوم. فبيقول إيه؟ وأما جالينيوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه إيه؟ مسكنه الدماغ. بيقول لك ده في مرض، في حاجة احنا مش عارفينها. ده مين؟ ده جالينيوس، مع أن جالينيوس أصلا كمان أنكر الإيه؟ أنكر مسألة إن في أرواح خبيثة، الجن شياطين الجن يدخل في جسد الإنس. وجالينيوس ده إلى الآن طوائف من يعني المتعصبة بيقولون بنظريته إن النظرية الوراثية من الابن إنما هي من ماء الأب. من ماء الإيه؟ من ماء الأب. مع إن علم الأجنة اليوم بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أسلم بسبب واحد ياباني كان مشي في المسألة دي في أواخر الثمانينات، بأنه يكون من ماء الأب وماء الأم. من ماء الأب وماء الأم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقالت أم سلمة فضحت النساء. تقول لها فضحت النساء يا أم سليم. فقال أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها، فيكون من ماء المرأة ومن ماء الرجل. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت الأنثى، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان الذكر. إن على معنى ذلك أنهما اختلطا من نطفة أمشاج. واضح؟ إذن فيه اختلاط، لكن على ماء الرجل واضح، فهذا يكون إيه؟ الذكر على ماء الأنثى يكون هنا المرأة، لكن يشترك فيه من أمر الرجل ومن أمر المرأة. مفهوم؟ جالينيوس ده إلى الآن النظرية دي كثير من الناس تعصبا بدون أي دليل، بدون أي دليل، مع كثرة الماديات والآلات اللي توصلوا بها الآن واضح بيّنوا ذلك، وأن هذا كلام لا يستطاع دفع، نظرية علمية لا يستطاع دفعها. مفهوم؟ الأذان. فيقول ابن القيم رحمه الله مبينا هذه المسألة بأن جالينيوس هذا والأطباء أصولهم هم الذين ينكرون مثل هذه الأمور، لكن لا يضرنا إذا كان الشيء ثابت في ديننا أن يخالفه من يخالف. واضح؟ فقال ابن القيم رحمه الله تعالى وعلاج هذا النوع، هنا بقى هيتكلم فايدة نذكرها في أمر العلاج. قال علاج هذا النوع أي بدخول الجني بدن الإنس يكون بأمرين، أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. أمر من جهة المصروع ومن جهة المعالج، يعني المريض والمعالج. قال فالذي من جهة المصروع، افهم العلاج بقى، قال يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وباريها. إذن العلاج صدق التوجه إلى الله، مش صدق التوجه وعبودية المعالجين، مش صدق التوجه وعبودية كذا، مش صدق التوجه إلى الكنائس، مش صدق التوجه إلى كذا، لا، صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. وأنت تعرف لأن صدق التوجه هو العلم والعمل كلاهما معا، قيام الليل، صلاة الضحى، النوافل القبلية والبعدية، قراءة القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء. واضح؟ قال والتعوذ الصحيح. التعوذ الصحيح، احنا ذكرنا هنا معنى الاستعاذة في كتاب التوحيد في 5 محاضرات. قال والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة. والمحارب، اسمع الكلام، بيقول لك دي انت دلوقتي في حرب، انت دلوقتي في، يقول لك انت في حرب، في جني يريد منك شرا، واضح، ويريد منك البعد عن طاعة الله، يبقى انت الآن في حرب. قال والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين. لازم يكون هناك أمرين، وجود السلاح نفسه لا ينصر به العبد. قال يكون بأمرين، أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، السلاح نفسه صحيح في نفسه جيدا. 2، أن يكون الساعد قويا. يعني هات مثلا طفل صغير ومسكته أحدث الأسلحة، مش عارف يعمل بها حاجة، ده مش عارف يشيلها أصلا، صح الكلام؟ إذن السلاح ما عملوش حاجة. طيب هو عنده ساعد قوي وبدن قوي، لكن السلاح اللي معاه ضعيف جدا، مفهوم؟ يبقى برضو مش هيعمل حاجة، فضلا عن أنه أصلا لا يكون هناك ساعد ولا يكون هناك سلاح. إذن لابد أن يكون السلاح قوي، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا السلاح إنما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مفهوم هذا الكلام؟ مش زي ما بيعملوا الآن، نسأل الله السلامة والعافية، تروح عند الواحد يقول لك أنا معايا خدمة، أنا معايا مش عارف مين، أيوة يطلع فلان، قول لي هو فين، ارفع صباع رجلك الصغير اللي على الشمال، ارفع لي شعر دماغك اللي ورا، ارفع لي مش عارف حاجبك، كلام الفارغ اللي بيحصل ده، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا فيه رائحة الشرك. وذكرنا قبل ذلك في بهتيم من 10 وجوه بدعية هذه المسألة وقد تصل إلى الشرك. يقول لك معايا خدمة، ولا الجن فلان بي، معايا الجن المسلم الأستاذ محمد أحمد محمود فلان، انت شعرفك يعني، يقول لك ما هو قال لي معاك طاقته، يعني شفت بطاقته، شفت جواز السفر بتاعه، الأصل فيه الكذب، الأصل فيه الكذب، والأصل أنه يريدك أن يجرك حتى لا تستطيع أن تستغنى عنه فيوقعك في الشرك، شئت أم أبيت، الشيء ده أنا شفته بعيني، أشخاص شفتها بعيني، حذرته ووصلوا إلى الشرك، إلى الشرك لدرجة أنه ما يستطيع أن يستغني عنه، أوصله إلى الشرك. ومن هنا قال ربك ولا تتبعه، مش الشيطان، مش الشيطان، خطوة في الشرك. لذلك النبي عليه الصلاة أهو عالج كما ذكرنا في أول المحاضرة، كان يستطيع أن يستعين بجن؟ رد عليه، ده كان بيدعوه، صحيح؟ وأن منا المسلمون ومنهم من يسلم، صحيح الكلام؟ هل خدهم معاه مثلا راح في غزوة بدر وراح غزوة أحد؟ رد عليه. طب هل استعان بواحد منهم عشان يخرج من مدينة يهاجر لمكة؟ ها؟ مع إن ده جن، لكن لا. فلا يوجد شيء، لا يوجد شيء، وإنما ما معك هو حب شهوة النفس فقط. يبقى لابد أن يكون السلاح قويا، كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بكلام معلوم عربي مفهوم، واضح؟ ولا يعتمد المرء قلبه على المعالج، وإنما المعالج سبب، وإنما يعتمد المرء قلبه على الله. فبيقول ابن القيم رحمه الله: فمتى، وأن يكون الساعد قويا، أن يكون الساعد قويا، يبقى خد بالك، يبقى المعالج نفسه بيقرأ، هو بيقرأ، لكن أنت نفسك من جهة أخرى أنت أصلا تكون عابد، عابد لله سبحانه وتعالى، لا تضيع الفرائض، لا تضيع النوافل، أذكار الصباح، المساء، القرآن. فبيقول ابن القيم رحمه الله: فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له. طب ده أن يعني له. يقول والثاني من جهة المعالج أن يكون في هذان الأمران أيضا. يقول إيه؟ وذكر عدة أحاديث، حديث عثمان بن أبي العاص اللي ذكرته. يقول وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، يعني كان يبعث للشيخ الإسلام الثمية بيقول له فلان مصروع عالجه لنا والكلام، فكان بيبعت حد من تلاميذه. فبيقول شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول قال لك الشيخ اخرجي. الشيخ الإسلام الثمية بيقول لك اخرجي، فإن هذا لا يحل لك، هذا حرام، فيوفيك المصروع. وربما خاطبها بنفسه، يعني هو راح لشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بضرب ما فيوفيق المصروع ولم يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا، حتى يجيء أحدهما يجلس أمام الشيخ حتى إذا خرج منه الروح قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ. يعني كان بيقول لك بعد ما يفوق الراجل بيقول ايه اللي جابنا عند الشيخ هنا، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر قراءتها المصروع ومن يعالجه وبقراءة المعوذتين. شوف آية الكرسي المعوذتين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك تكلم بقى في صرع آخر. إذن الشاهد هنا أن هذه المسألة متفق عليها، ومن أنكرها إنما هو رجل من أهل البدع. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.